السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتمنون لقاءه؟ هل تشتاقون إلى رؤيته؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده الشريفة، من حوضه المورود، لا تظمؤون بعدها أبدا؟ هل تحلمون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هل تحبون مجاورة النبي؟ هل تشتهون القرب من النبي في كل موطن من مواطن القيامة، على الحوض المورود وعلى الصراط وفي ظل عرش ربنا وعند تطاير الصحف وعند الميزان وعلى أبواب الجنة، بل في الفردوس الأعلى؟ ما من شك في أننا جميعا نتمنى ذلك ونحلم بذلك ونشتهي ذلك ونلح على الله عز وجل بذلك، ولكن كيف نصنع؟ ماذا نفعل؟ أي طريق نطرق؟ أي سبيل نسلك؟ على أي الأبواب نداوم الطرق لتفتح ونفوز بهذه الكرامة؟ وأي كرامة؟ أي كرامة أعظم من مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ إنها الكرامة التي من أجلها انتحب ثوبان باكيا، إنها الكرامة التي لأجلها قام ربيعة متهجدا، إنها الكرامة التي ضحى للفوز بها أبو بكر بنفسه وأهله، وعمر بملذاته وشهواته، وعثمان بأمواله وتجاراته، وقدم لأجلها ولنيلها وللفوز بها علي شجاعاته وبطولاته. فاللهم احشرنا تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا رسولك، اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، ذكرت في الأيام الماضية بعض الأسباب المفضية بنا لنيل جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر وفي الجنة، وكان من أولها الحب، صدق المحبة للنبي، أن يمتلئ قلبك حبا للنبي لا يزاحمه حب لأي مخلوق. ولله ضر القائل: يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، اللهم آمين. ذكرت أسبابا كثيرة لنيل هذه الكرامة الغالية، وفي هذه الدقائق أذكر سببا جديدا، فما هو يا ترى؟ إنه الشهادة في سبيل الله عز وجل. من مات شهيدا في سبيل الله كان من جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. فاللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا رحمن يا رحيم. الشهادة تبلغك هذه المنزلة، والدليل في قول ربنا الجليل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الأربع أصناف دول أصحاب الرفيق الأعلى، دول اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون معهم وهو سيدهم ومعهم وعلى رأسهم، وختم حياته بهذه الدعوة. آخر كلمة تكلمها نبينا: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاشف البال مغتما مهتما، قال: ما لك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، إني لأحبك والله أكثر من نفسي وزوجي وأبي وأمي وولدي ومالي، وإني لأذكرك وأنا بالبيت فلا أطيق حتى آتي وأنظر إليك. فتفكرت في موتي وموتك وقلت: إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين، وإذا مت أنا وأكرمني الله بالجنة فلن أكون في مثل درجتك، يعني أتحرم من رؤيتك يوم القيامة؟ خلاص بموتنا مش أشوفك تاني يا رسول الله، أنا ما استحملش كده. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل هناك رفقة أحلى من رفقة الأنبياء؟ هل هناك صحبة أعظم من صحبة النبي محمد؟ هل هناك قرب أعظم من القرب من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين؟ اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. إذن هي الشهادة: من مات شهيدا في سبيل الله كان من أصحاب الرفيق الأعلى مع جميع الأنبياء مع جميع المرسلين. لكم في الشهادة من ثمرة، كم في الشهادة من فضائل، كم في الشهادة من أجر وكرامة وسؤدد ومكانة. الشهيد حي عند الله يرزق، وإن رأيناه في الدنيا ميتا وإن رأيناه بين أيدينا مقطعا إربا إربا، هو عند الله حي يرزق يأكل ويشرب. قال رب العالمين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هو عند ربنا مبسوط سعيد مسرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والحديث صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتؤوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا يا رب بلغ أهلنا عنا أنا في خير. فنزلت الآية تبلغ أهل كل شهيد أن شهيدهم في خير وفي سعادة وفي نعيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وروى ابن ماجه في سننه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابر بن عبد الله منكسا مهتما بعد علمه باستشهاد أبيه عبد الله في أحد، فقال النبي يا جابر ما لي أراك منكسا مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي عبد الله وترك لي عيالا وعليه دين. أبويا مات وسيب لي إخواتي في رقبتي سبع بنات صغار وأنا ولد وحيد عليهن، وترك دينا ثقيلا. فقال النبي ألا أبشرك بما لقي الله به أباك يا جابر؟ قلت بلى يا رسول الله. قال إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا ليس بينهما ترجمان. فقال تمنى أعطك. ها يا عبد الله اتمنى علي وأنا ملك الملوك أعطك. قال تردني إلى الدنيا فأقتل فيك أخرى يا رب. رجعني للدنيا عشان أموت في سبيلك تاني وتالت ورابع. وهذا لعظيم ما رأى في الجنة من فضل الله عز وجل. فأخبره ربنا أنه كتب على من مات موتة استيفاء الأجل ألا يرجع إلى الدنيا، أمر حتمه الله علينا وكتبه وفرغ هذا الأمر منه. فقال إذن بلغ عني. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنها الشهادة التي لا ينالها إلا من اصطفاه الله، إلا من اختاره الله، إلا من أكرمه الله. الشهادة اصطفاء. قد تضع نفسك في موت في موطن الموت حتى تفوز بالشهادة ولا تنالها. دي اصطفاء، دي اختيار. خالد بن الوليد سيف الله المسلول قاتل في 55 معركة. أين مات خالد؟ على فراشه، على سريره، بين أهله وزوجه وولده. خالد وهو يموت بكى واشتد بكاؤه وقال شهدت المشاهد، حاربت في 55 معركة وما بقي في جسدي بضعة لحم إلا وفيها رمي بنبل أو ضرب بسيف أو طعن برمح. جسمه كله متقطع في سبيل الله، ما فيش شبر سليم في جسمه. وأموت على فراشي كموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. سيدنا خالد بيقول لكل جبان يا جبان اعلم أن الشجاعة لا تنقص من عمر الشجعان لحظة. يا جبان اعلم أن الجبن لا يزيد في عمر الجبناء لحظة. خذ الدرس من خالد، شهد المشاهد ومات على فراشه. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. إنها الشهادة اصطفاء واختيار من الله عز وجل. إنه الجهاد في سبيل الله الذي كتب الله على رباط ساعة من ثواب أفضل من قيامك 1000 يوم في جوف الكعبة. اسمع وعجب. روى الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح عن أمير البررة قتيل الفجرة من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. هل تعرفون منزلا تقومون فيه على طاعة الله أفضل من جوف الكعبة؟ أعظم مكان في الأرض هو إيه؟ بيت الله الحرام. الركعة في الكعبة بمئة ألف، النبي يقول لك تقعد ساعة تحرس المسلمين، عسكري واقف على الحدود يحرس الثغور، رباطه ساعة، رباط يوم، يوم واحد، رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم يعني على طاعة الله فيما سواه من المنازل. أي إكرام وأي عظمة وأي درجة وأي ثواب. إنها الشهادة التي لكرامتها ولعزها ولسؤددها تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد كان بيدعي ربنا أن يرزقه الشهادة، بقى النبي محمد كان بيتمنى يموت شهيد. أيوة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل. طيب هل استجاب الله له؟ ربنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا؟ الجواب نعم، مات نبينا شهيدا، بل كان عبد الله بن مسعود يقسم بالله أن النبي مات شهيدا، مات بسم اليهود الذي دسوه له في الطعام في خيبر. وكان النبي في كل عام في وقت تناول هذا الطعام يجد الوجع والمرض، وفي اليوم وفي الأيام التي مات فيها قال هذا أوان انقطاع أبهري يا عائشة من أثر السم الذي أكلته في خيبر. إنه مات شهيدا، جمع الله له بين مقام الرسالة والنبوة والصديقية والشهادة، جمع له السؤدد من كل نواحيه، جمع له الشرف من كل أطرافه صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك وخليلك محمد وسلم تسليما كثيرا. إنها الشهادة، إنه الجهاد، ذروة سنام الإسلام، عمل لا يعدله عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هل هناك عمل أعظم في الأجر من أن تضحي بدمك كرامة لإعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، الشهادة والجهاد عمل لا يعدله عمل. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا أجده. ما فيش يا ابني، واللي قل لي على عمل صالح أعمله يساوي ثواب الجهاد في سبيل الله. قال له ما فيش، لا أجده. ثم قال له هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر حتى يرجع. تقدر يا ابني؟ المجاهد خرج في سبيل الله هيقعد يحارب على الجبهة شهر اتنين تلاتة، ممكن يقعد سنة، ممكن يقعد سنتين تلاتة، يرجع بعد سنين. تقدر لما هو يخرج بقى تخش الجامع وتقفل على نفسك كده وكل ليلة قيام لحد الفجر، فيش نوم ولا راحة، تقوم ولا تفطر، وكل يوم صيام، كل يوم سنة شهر اتنين لحد ما يرجع المجاهد بقى. قال له لا مش ممكن. إذن الجهاد في هذا الحديث عمل لا يعدله عمل. الشهداء أصحاب الفردوس الأعلى، أعد الله لهم في الفردوس الأعلى 100 درجة للشهداء بس، المجاهدين بس، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، الله أكبر. أين منزلة الشهداء؟ في أعلى درجة في الجنة. فين؟ الفردوس الأعلى. مع مين؟ مع الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. حديث رواه البخاري. نعم، إن لم تخن الذاكرة تمشي في الجنة سيادتك كده إن شاء الله، تبص لفوق كده تجد لمعة في السماء كأنه كوكب دري، كأنها نجمة بعيدة تبرق تتلألأ كالدر والياقوت. تقول للملك: ما هذه اللمعة التي في أعلى سماء في الجنة؟ يقول لك: ألا تعلم أنها منزلة أخيك من المجاهدين في سبيل الله فلان ابن فلان؟ اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. بشرى عجيبة. هل تعلمون كيف يجد الشهيد من ألم القتل؟ أنا شايف الشيخ أحمد ياسين ونحسبه شهيدا، اليهود ضربوه ب3 صواريخ وحمل أشلاء. شفت إخواننا المجاهدين في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، شفتهم الجثث متناثرة، أشلاء مبعثرة، كذفوا بالقنابل والصواريخ. هل تعلمون كيف يجد الشهيد من ألم هذا القتل؟ لا يجد منه إلا كألم القرصة. شوف لما واحد يرصك كده كده، هو آدي الألم الذي يجده الشهيد من القتل. الكلام ده مش كلام درويش ولا من عندنا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الله الله، الله أكبر يا عباد الله. ماذا أعد الله عنده للشهيد من الفضل والكرامة خلاف الذي سمعناه؟ روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه. أول نقطة دم تنزف من الشهيد مسحت كل الذنوب، يعني لقي الله كيوم ولدته أمه، خالي من الحسنات، محمل بمليارات الحسنات، يغفر له كل ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة. هو لسه بيطلع في الروح، هو لسه في الدنيا على طول تكشف الحجب ويرى القصور والدور والحور من زوجاته ويرى الولدان المخلدون. ثالثا يجار من عذاب القبر، لا يسأل في القبر، لا يفتن في القبر. رابعا يأمن من الفزع الأكبر، الناس في الآخرة في فزع ورعب وخوف، وهذا في سكينة وفي راحة وفي طمأنينة. خامسا يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. سادسا يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. سابعا يشفع في سبعين من أقاربه، له عند الله خصال سبعة. الشهيد يا أخوانا ما يتسألش في القبر من ربك، ما يتسألش خالص، ده يتحط في القبر يفسح له قبره ويمد له قبره وينور له في قبره ويفرش له قبره بزرع الجنة وتفتح له نوافذ على الجنة، وينام في قبره نوم العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها، فيمر عليه الزمان ولو استشهد من مليون عام كما بين صلاة الظهر والعصر. يا رب ارزقنا الشهادة. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. رواه النسائي والحديث صحيح. قال ده راجل اتقطع رقبته طارت عشان يعلي كلمة الله. انتوا عايزين دليل وبرهان أعظم من بذله لروحه ودمه لإعلاء كلمة الإسلام؟ كفى ببارقة السيوف فتنة. تدرون كيف يخرج الشهيد من قبره في الآخرة؟ علمنا نبينا والحديث رواه البخاري أن الشهيد يخرج من قبره ينزف الدم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويؤتى به يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. من أجل كل الذي سمعتموه كان الصحابة يتسابقون ويتنافسون على الشهادة، حتى أصحاب الأعذار عمرو بن الجموح الأعرج الذي رفع الله عنه الحرج ما رضي أن يختم له إلا بالشهادة، وبكى لما أراد أولاده أن يمنعوه وشكاهم للنبي وخرج مع النبي فرزق الشهادة. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى مات شهيدا، خرج وقاتل يحمل الراية في القادسية للمسلمين حتى رزق الشهادة. النساء: أم عمارة الأنصارية، أم سليم، خرجنا يلتمسنا الشهادة. حتى الأطفال شاركوا مع النبي في المعارك، سمرة بن جندب، رافع بن خديج. من الذي قتل أبا جهل؟ قتله غلامان. معاذ ومعوذ أبناء العفراء خرج يطلب الشهادة. يا عباد الله، أنتوا بتحبوا النبي؟ أنتوا نفسكم تجوروا النبي محمد؟ نفسكم تقابلوا النبي محمد؟ نفسكم تكونوا من جيران النبي محمد؟ ألحوا على الله بالدعاء أن يختم لكم بالشهادة. والشهداء في أمتنا كثير، من قتل لإعلاء كلمة الله فهذا أعلى شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من مات بداء في بطنه فهو شهيد، المرأة تموت وهي تلد شهيدة، الميت بالطاعون شهيد، صاحب الردم شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد، إن كانوا على التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جوار نبينا وحبيبنا محمد، إنه ولي ذلك ومولاه. حبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.